الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلبا وترك أمته على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإنه يسرني في هذه الليلة الرابع والعشرين من شهر شعبان عام 1400 أن ألتقي بكم هنا في سكن الحرس الوطني بالرياض في أحد جوامعه، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. إننا أيها الإخوة في زمن نستقبل به شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. هذا الشهر الذي اختصه الله تعالى بفضائل لم تكن في غيره من الشهور، اختصه الله تعالى بأن فرض صيامه على عباده وجعل هذا الصيام أحد أركان الإسلام، فقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. واختصه الله عز وجل بأن أنزل فيه القرآن، والقرآن أشرف كتاب نزل على أشرف نبي، كتاب نزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، له الهيمنة على جميع الكتب، ولهذا كان ناسقا لجميع الكتب السابقة. واختص الله عز وجل في ليلة القدر التي أنزل الله تعالى في فضلها سورة كاملة، فقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. اختصه الله بأن جعل صيامه مكفرا للآثام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. اختصه الله أيضا بأن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. واختص الله عز وجل بأن من قام إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، من قام كله من أوله إلى آخره. ولكن القيام ليس يعني أن نتهجد الليل كله، ولكني أدق إليكم بشرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه في القيام إلى نصف الليل أو قريب منه قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، بمعنى لو جعلتنا نبقى حتى طلوع الفجر نصلي. فقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. انظر لهذا الفضل، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني وإن كان نائما على فراشه. وهذه نعمة كبيرة. وحصلت في هذا الشهر المبارك انتصارات عظيمة للمسلمين، منها انتصار المسلمين في غزوة بدر. وما أدراك ما غزوة بدر؟ غزوة بدر سماها الله تعالى يوم الفرقان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغه أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ليتلقوا هذه العير ويأخذوها، لأنه ليس بينهم وبين قريش عهد، وقريش أخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فهم حربيون. ندب أصحابه إلى أن يخرجوا إلى العير، فخرج معه 310 رجلا، ليس معهم إلا فرسان اثنان وتبعون بعيرا يريدون العير ولا يريدون حربا. ولكن أبا سفيان أرسل إلى قريش أن أنقذوا عيرهم، واستصرخهم لينقذوا العير من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج قريش، خرجت بصناديدها وخبرائها وأشرافها كما وصفهم الله، خرجوا من ديارهم بصرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وكان ما بين 900,000 مقاتل. أما أبو سفيان فنجا بعيره حيث سار من سيف البحر ونجا، ولكن قريشا خرجوا عن الوصف الذي ذكر الله عز وجل. يقول قائلهم والله لا نرجع حتى نقدم بدرا نقيم فيها ننحر الجذور ونشرب الخمور وتسمع بها العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. انتبه، من القائل هذا؟ من القائل؟ القائل هم كبراء قريش يقولون هذا. التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد وعد الله نبيه احدى الطائفتين، اما العير واما المقاتلين. التقوا فنصر الله محمد صلى الله عليه وسلم على قلة ما معه من الآدم والعدل، وعلى كثرة ما مع قريش من العدد والعدل. انتصر المسلمون ولله الحمد، وقتلوا 70 رجلا من صناديد قريش، وأخذوا 70 رجلا رجعوا بهم إلى المدينة. وهذا انتصار عظيم، حتى سماه الله عز وجل يوم الضحى. أما المناسبة الثانية العظيمة فهي فتح مكة، فتح مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا متى؟ في صلح الحديبية قبل الفتح بسنتين، عاهدهم المعاهدة المعروفة التي ليس هذا موضع ذكرها لئلا يطول بنا الكلام، ولكن قريشا نقضت العهد، نقضت الصلح، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج وقتال قريش، فانتدب معه 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، وخرج عليه الصلاة والسلام يريد قريشا الذين نقضوا العهد، وقال اللهم عمي الأخبار عنا حتى نبقت قريشا في بلدها أو قال في دارها. ألم يعلم قريش بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم حتى بغتها في دارها في مكة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 20 من رمضان في يوم الجمعة سنة 800 ناصرا منتصرا ظاهرا حتى اخذ بعضاد باب الكعبه وقريش تحته الذين كانوا حربه بالاول يقول لهم يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم اي ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. انظر إلى الجزء الذي أصابهم وكان الآن تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه مهاجرا خائفا على نفسه كسبا بغاية دور قبل هذا الانتصار من 8 سنوات. لكن النقص عندنا من يجيب جماعة، النقص عند من؟ عند الله. وما النقص إلا من عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا أخو كريم وابن أخ كريم وتفعلوا بنا خيرا، قال اذهبوا فأنتم الخلقاء، سمع عنه بعد القدرة عليه الصلاة والسلام. وهذا الفتح سماه الله تبارك وتعالى الفتح، وسمي عند المسلمين الفتح الأعظم، لأنه بعد أن حصلت مكة كانت العرب كلها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبق بعده من الغزوات الكبيرة التي حصل بها القتال إلا غزوة حنين. والمهم يا إخوان أن هذا الشهر حصل فيه مناسبات عظيمة لانتصار المسلمين، ذكرنا منها سنتين. الأولى أي غزوة؟ غزوة بدر، والثانية غزوة بدر. واعلم يا أخي المسلم أن أي انتصار للرسول عليه الصلاة والسلام فهو انتصار لك، لأنه انتصار لدين الله، لعقيدتك، لعبادتك، لأحبابك، فهو انتصار لنا. نسأل الله تعالى أن يديم نصر الإسلام والمسلمين. إن قال قائل ما هو الصيام الذي فرضه الله على العباد؟ أم هو الإمساك عن الأكل والشرب والنكاح؟ أم هو شيء وراء ذلك؟ سؤال مهم. ما هو الصيام الذي فرضه الله علينا وجعله ركنا من اركان ديننا؟ ام هو الامساك عن الاكل والشرب؟ ام هو شيء وراء ذلك؟ الجواب هو شيء وراء ذلك، لان الصوم صومان، صوم عن ملاذ البدن وصوم عن هوى النفس. انتبه يا اخي، الصوم صومان، صوم عن ملاذ البدن وصوم عن هوى النفس. أيهما المقصود لله ورسوله؟ الصوم عن الملاذ أو الصوم عن هوى النفس؟ يجب عن هوى النفس. بارك الله فيك. ليس المقصود من الصوم أن يجوع الإنسان أو يعطش أو يمسك عن التمتع بأهل الله، ليس هذا المقصود، هذا وسيلة. المقصود الصوم عن هوى النفس. وإني أذكر لكم دليلين، أحدهما من كتاب الله والثاني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أسلم الآية، أسلمها لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم تمسكون عن النساء، بل قال لعلكم تتقون. إذن هذه هي الحكمة التي فرض الله عليها الصيام، وهي الصوم عن أكل عن هوى النفس لا عن ملاذ النفس. الصوم عن الملاذ وسيلة، والمقصود الأعظم الصوم عن هوى النفس. هذا من القرآن، دليل من القرآن، دليل من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، يعني وقول الزور كل قول محرم، والعمل به أي بالزور وهو كل شيء محرم، والجهل وهو الظلم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل الله عز وجل يريد منا أن يمنعنا من الطعام والشراب فيمنعنا فضله ويضيق علينا؟ لا والله، ما أراد هذا. أراد أن يدع قول الزور والعمل به والجهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخط ولا يرقد، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. حتى لو أن أحد من الناس سبه ورفع صوته عليه أو مزحه قاتله، ما ترد عليه، لا ترد عليه. إيش أعمل؟ أقول إيش؟ إني صائم حتى يعتذر وحتى يعرف أنني لم أطلقه خوفا منه ولا حدا عنه، ولكن لأني صائم. هل نحن نطبق هذه المعاني العظيمة في صومنا؟ نسأل الله أن يعيننا على ذلك. أكثر الصائمين اليوم يمضون أيام صيامهم في النوم، في النوم، إلا ما شاء الله، لأنهم يسهرون من بيت تعالي رمضان المبارك التي ينبغي أن تعمر بالطاعة، يسهرونها في غير فائدة وربما في أشياء مضرة، لا سيما بعد أن ظهرت هذه الآلة التي نسأل الله تعالى أن يحجز المسلمين عنها، وهي التي يسمونها الدش. فكم أحسنت من أخلاق، وكم غيرت من عقيدة، وكم جعلت أصغر الأولاد يتمرد على أبيه وأمه. ولهذا نصيحة لكم أوصيها بين أيديكم، واجهوا بها ربي وأحملكم إياها، أن لا يكون عندكم من هذه الآية شيء إطلاقا، لأنها دمار وهلاك. واعلم ان الانسان اذا عود نفسه على اتباع الشهوات فسوف يكون مثل الحيوان، سوف تنسلق منه العقيدة، لأن النفس تتعلق بما شاهد من هذه الشهوات فتنسلق العقيدة من قلبه ويبقى ليس له هم. واسأل مجددا كل هذا الذي يشاهد من هذه الأفلام السريعة قاتل الله وأعداءنا، قل أتحس من نفسك أنك الآن كما كنت قبل ذلك؟ سيقول لك تعلق قلبه بما شاهد من الشهوات والمفاسد ونهج الرب. وقد قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أغفلنا قلبه، أقل من أمسكنا لسانه عن ذكرنا، من أغفلنا قلبه واتبع هواه وكان أمره فرطا. فتجد كثيرا من الناس عاكفا على هذه الحالة مدى دهره في ليله، وإذا أقبل النهار نام. والعجب، العجب الذي لا ينقض، العجب الذي لا ينقض، العجب الذي لا ينقض أن من الناس من يحاضر محاضرة عظيمة على الصيام حتى لو نقش سنه وخرج منه دم جاء يسأل أنا أنا أصطر أو ما أصطر، وهو لا يصلي، وهو لا يصلي. هل هذا من العقل؟ لا. من الشرع؟ لا. لأن الذي لا يصلي لو صام مدى الدهر فصومه مردود عليه غير مقبول عند الله، لأن الذي لا يصلي والعياذ بالله كافر كفرا مخرجا عن الملة، إن تصدق لم يقبل منه، وإن صام لم يقبل منه، وإن حج لم يقبل منه، بل لا يحل له أن يدخل حدود حرم مكة لا دام لا يصلي لأنه كافر. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا من العجب أن يحرص الإنسان غاية الحرص على الصيام لكنه عن الصيام عن الملاذ، لكنه الصيام عن الملاذ، ثم هو يفعل الفضائح. ألا يمسك عن الهوى؟ نسأل الله لنا ولكم ذلك. هذه موعظة أرجو الله تبارك وتعالى أن يتعبنا وأن يدعنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعونه. أما ما يتعلق بالصيام ومن يجب عليه ومن لا يجب فسأحدثكم عن ذلك. الصوم إنما يجب على كل بالغ، كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع. الشروط الآن تم تتابعون كلامي ولا كم؟ كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع ست شهور. من اجتمع فيه هذه الشروط هذه الموانع الاسلام ضده كل الكفر. فالكافر لا نقول صم، نقول اسلم اولا ثم صم. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو باعث معاذ بن جبل قال لي قل اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فانهم اجابوك لذلك، انهم اجابوك انتبه انهم اجابوك لذلك تعلمهم أن الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم هو الذي ذكر لم يأمره بالصلوات إلا بعد أن يسلم. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله صلى الله عليه وسلم صدقة في أموالهم تؤخذ منها غيان تحط على فقراء. هذا الشرط الأول، الإسلام وضده الكفر. الكافر لا نقول صم، نقول أسلم أولا. وإذا أسلم هل يقضي ما فاته أو لا؟ والجواب لا، لا يقضي. لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثاني البلوغ ضده إيش؟ الصغر. الصغير لا يجب عليه الصغر، لكن قال العلماء يجب على ولي الصغير أن يأمره به ليعتاده. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم الصغار حتى إن الصبي لا يبكي فيعطونه اللعبة من القهن، يعني مصبوغ يتلهى بها إلى الغرفة. وصوموا أطفالكم لا سيما في مثل هذا العام، هذا العام نهار قصير وجو بارد، ما في كلام. عودوه، أدبوه، أحسنوا تأديبه. وهنا مسألة تخفى على بعض الناس، تبلغ بعض النساء وهي صغيرة يأتيها الحيض ولها 12 سنة ولا تصوم ولا تصوم بناء على وهم يتوهمه بعض الناس، وهو أن البلوغ لا يكون إلا بعد تمام 15 سنة. وهذا غلط. متى حارت المرأة وليس ولو لم يكن لها إلا 10 سنوات فهي بالغة، يلزمها ما يلزم من بلغ 20 سنة. انتبهوا لذلك. بعض الفتيات يلحقها الحياة ولا تشبه، وبعض الفتيات تخبر لكن تقول لها أمها أو أبوها ما بعد لها حتى تتمي إلى حتى تتمي 15 سنة، وهذا غلط. كما أن الطبيعي أيضا ذكر ربما يبلغ قبل 15 سنة، قد تنبت آنته فيكون بالغا ولو لم يكن له إلا 13 سنة. قد يحتل فينزل المنية فيكون بالغا قبل أن يتم له 15 سنة، لأن علامات البلوغ في الذكور 3. الأول تمام 15 سنة، والثاني الإنزال إنزال المني، والثالث نبات العانة. العانة هي الشعر الخشن حول القبر. والإناث علامة بلوغهن 4، تمام 15 سنة، إنزال المني، نبات العانة، الحيض. الثالث من الشروط شروط الوجوب العقل، وضده ايش؟ ضده الجنون. ففاقد العقل لا قوم عليه. فلو ان رجلا يعني او امراه حصل عليه حادث فاذهب تمييزه فهل لا يميز، فهذا ليس عليه الصوم ولا إطعام. ولو كبر الرجل حتى صار مخرفا مهذريا فلا صوم عليه ولا إطعام، وذلك لفرض ايش؟ العقل. الرابع القدرة على الصوم، وضد ذلك العجز عن الصوم. وقد قسم العلماء رحمهم الله العدل عن الصوم الى قسمين: قسم مستمر كالعدل عن الصوم للكبر، والعدل عن الصوم لمرض لا وجه برؤه، فهذا ليس على صاحبه صيام، وانما عليه اطعام مسكين لكل يوم. والثاني عدل طارئ يرجى زواله، كالمرض العادي الذي يشق على المريض ان يصوم مع وجوده، فهذا نقول افطر وقت ما افطر، لقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. الخامس من الشروط الاقامه، وضدها السفر، فالمسافر لا صوم عليه وان لم يكن عليه مشقه فله ان يجزى حتى يصل الى بلده، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. حتى لو طال سفر فلا صوم عليه حتى يرجع الى بلده. فلو سافر مثلا كل شهر رمضان نقول اقصر ليس عليك بلد، واذا رجعت الى بلدك فصوم، لان الله تعالى لن يقيد ذلك لزمن. قال: من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. ولم نقل طويل او قصير، متى كان مسافرا ولو طالت مدته فانه يفطر ويقصر بالايه الكريمه. لكن ايما افضل للانسان ان يصوم او يفطر وهو مسافر؟ نقول الافضل ان يصوم الا ان يجد مشقه، فالافضل ان يفطر، فان وجد مشقه شديده لا تحتمل حرم ان يفطر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان صائم، فأتوا إليه بعد صلاة العصر، انتبه يا أخوان، أتى إليه بعد صلاة العصر، أتوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، يعني وينتظرون ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء فشرب والناس ينظرون إليه فأفطروا، إلا رجالا سلما لم يفطروا. ولعل عذره في ذلك ان الغروب قريب، فرجعوا اليه وقالوا: يا رسول الله، ان بعض الناس قد صام، يعني قد بقى على صيامه لم يفطر. فقال: اولئك العصاة اولئك العصاة، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قطع علينا الشرط الثالث، ما هو؟ نعم، الخلو من الموانع. الموانع من الصوم هما اثنان: الحيض واللبان. فالحائض لا تصوم والنفساء لا تصوم، ولكن يقضيان عما أفطر. فإذا حارت المرأة قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة فلا صوم لها، ولو حارت بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة فصومها كامل. وما اشتهر عند النساء من أن المرأة إذا حارت بين الغروب وبين صلاة المغرب فإنها تفطر، فهذا لا تحتاج له. مدى غارت الشمس والحيض لم يخرج فصومها صحيح، ومتى خرج الحيض قبل الغروب ولو بدقيقة واحدة فصومها. وإذا طهرت المرأة في أثناء النهار فهي بخيار، فإنها لا يلزمها الإمساك، فإنه لا يلزمها الإمساك، لا بأس أن تأكل وتشرب بقية يومية، لأن هذا اليوم لو أمسكت لا ينفعها، لأنه لا بد أن تقضيه، فنقول لا صوم عليك، لأنك لن تستفيد من هذا الصوم شيئا، فتأكل وتشرب لأنها سوف تقضي بدله. أما أنواع المفطرات فلعل الوقت لا يستكن بذكرها لأن فيها أسئلة كثيرة، وربما تأتي بالأسئلة للسماء يحصل بها المقصود إن شاء الله تعالى. فلنرجع إلى الأسئلة الآن، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. وأن الإمساك قبل طلوع الفجر خلاف السنة، لأن الله تعالى قال كلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان ابن مكتوم لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فما بالنا ندع رخصة الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله ثم يترتب ويمسك قبل طول العمر. هذا من الورع المظلم، بل نقول كل واشرب حتى يطلع الفجر، فإن كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فإذا سمعته فأمسك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وأما من أمسك قبل ذلك ثم بدا له أن يأكل ويشرب والفجر لم يطلع بعد فليأكل وليشرب، ولو كان قد أقبل باب السحور من قبل فلا بأس أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر. وأما من تهامى وصار يأكل بعد أذان الفجر فإننا ننظر هل أن يؤذن على طلوع الفجر بالتأكيد أو بالتحري؟ إن كان بالتأكيد وجب الإمساك من حين أن تسمع النداء، وإن كان بالتحري فلا حرج عليك أن تأكل وتشرب ما دام الأذان باقيا، وإنما قلت ما دام الأذان باطلا لا لأن هذا هو المشروع، ولكن لأجل أن لا يتمادى الناس في الأكل بعد الأذان بمدة. فالإنسان ينبغي له أن يكون معتدلا بين هذا وهذا، لا يمسك قبل الفجر ولا يأكل بعد الفجر. وكذلك يقال في الغروب، بعض الناس أحياء الشمس تتغارب ثم يقول بتأخر، ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يوم تغرب الشمس قد غاب قرنها الأعلى ولا تؤخر إذا كنت تريد الخير. وفي الحديث عن الكفري المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أهم شيء في التراويح التأني وتدبر القرآن والدعاء في السجود وتعظيم الرب عز وجل في الركوع، هذا أهم شيء. ثم مراعاة العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11، وقد يصلي صلى الله عليه وسلم 13. لكن أهم شيء الطمأنينة والتأني في القراءة، ولا بأس بالعجلة في القراءة إذا لم تستلزم إخفاء بعض الحروف. ثم إنه ينبغي للمأمومين إذا دخلوا مع الإمام أن لا يفارقوه حتى ينتهي، من أجل أن تكتب لهم قيام ليلة. أما كون الإمام يلح على أن يختم القرآن كله فهذا لا أصل له من السنة، لكن إذا اختار أهل المسجد أن يختم بهم القرآن كله فلا بأس. وأما تدبر خدمات القرآن فهذا أيضا ليس من السنة، بل إلى يوم هذا لم أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم كانوا يدعون عند ختم القرآن بالصلاة، بل إلى يوم هذا لم أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم كانوا يدعون عند ختم القرآن بالصلاة أبدا. وإن كان بعض العلماء يتحدى ذلك، لكن من حيث العمل لم يختم النبي عليه الصلاة والسلام بصلاته، ولم يختم الصحابة فيما نعلم في الصلاة. غاية ما هنالك أن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من الصحابة كان إذا أراد ختم القرآن جمع أهله وجعله، لكن لا في الصلاة. فلا ينبغي الإنسان أن يتبع الختمات، وهي عمل لم يكن معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم. لكن هنا قوم تطرقوا من جانب أخرى، عند الآن أناس يتبعون الختمات ويذهبون إلى المساجد، وقوم آخرون إذا رأوا الإنسان يريد أن يختم خرجوا من المسجد. يجزم الناس من إذا رأى أن الإمام يدعو دعاء ختمة في الصلاة خرج بحجة أنها بدعة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة. وقال كل حد عن ضياع فكم يخرجون من المساجد اما بالحرم الشريف او بغيره وهذا خطا ايضا بل نقول اذا ختم امامك يعني اذا دعا عند ختم القران في الصلاه وهو امام لك فتبعه لأن الشذوذ عن جماعة المسلمين خطأ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا اهتم الإنسان بإمام يقرض في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه شكرا الإمام أحمد رحمه الله وهو من أشد الناس اتباعا للسنة وهو يرى ان الخروج في صلاه الفجر ليس مسلما ومع ذلك يقول اذا كنت مع امام يخرج في صلاه الفجر فتابعه وامن على دعائه لماذا قال هذا الكلام لان الشذوذ عن جماعه المسلمين ليس بامر هين والصحابه رضي الله عنهم تابعوا امامهم في امر اشد من ذلك وهو ان عثمان بن عفان رضي الله عنه في آخر خلافته صار يتم الصلاة في منى يعني يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعة فأنكر عليه الصحابة ذلك وقالوا الرسول قصر وأبو بكر قصر وعمر قصر وعثمان في أول خلافة كان يقصر ولماذا تسلم حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك قال إنا لله وإنا إليه راجعون فاسترجع بكون عثمان رضي الله عنه أتم في مكان كان الرسول عليه الصلاة والسلام وخليفته من بعده أبو بكر وعمر لا يجنان ومع ذلك كان ابن مسعود يصلي خلف عثمان رضي الله عنه يصلي أربعة وهو ينكرها على عثمان وقيل يا أبا عبد الرحمن كيف تفعل هذا؟ كيف تنكر الأرض وتصلي على عثمان أربعا؟ قال إن الخلاف شر إن الخلاف شر ولهذا ينبغي الاجتماع اجتماع الكلمة إلا على من محرم الأمر محرم شيء آخر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن قال اجتمعا وتطاوعا ولا تختلفا في كلمة تطاوعا يعني يودع بعضكم بعضا حتى تتحد كلمة المسلمين فنقول الذين ينكرون الذين يتبعون الختمات ليسوا على كلمة لأن ذلك لم يرد والذين يخالفون الإمام إذا ختم أيضا خالفوا الحق ليس عليهما إلا قضاء يومين فقط إذا جامع الرجل زوجته وهما في سفر وهما صائمان فإنهما يفطران وليس عليهما إثم ولا كفارة ولا يمسك بقية اليوم ولكن عليهما القضاء لأنهما أفطرا نقول إن الإنسان إذا دخل والإمام صلى التراويح فليكتب الماء بنية العشاء ثم إن كان مسافرا صلى ركعتين وإن كان مقيما أتم صلاته بعد سلام الإمام مثال ذلك المسافر رجل في مكة معتمرا فدخل والإمام صلى التراويح دخل معه في الركعة الأولى بنية العشاء فهذا نقول له تسلم ما جمع وقد تم صلاه العشاء، لان هذا مسافر وصلاه مسافر للرباعيه تكون ركعتين. اما اذا كان مقيما كما لو دخل الانسان والناس يصلون صواريخ التراويح في بلده ودخل معهم في اول ركعه، فنقول اذا سلم الامام تاتي بركعتين، هذا هو والافضل. وعما كون بعض الناس ينفرد بجماعته في جهه من المسجد والناس يصلون فهذا تفريط للجنود. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلف المتنفعون، حلف المتنفعون، حلف المتنفعون. والمرأة التي تحيض إنما كان حيضها بإرادة الله، وهو شيء كتبه الله على بنت آدم. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة وهي تبكي في حجة الوداع، فسألها فأخبرته أنها حائض، فقال هذا شيء كتبه الله على بنت آدم. فإذا كان الله قد كتب هذا على بنت آدم فالفرض المرأة بما كتب الله، ولا تحاول منع هذا الحيض، لأن محاولة منعه إضرار بالبدن بلا شك. وقد كتب لي بعض الأطباء عن أضرار هذه الحبوب بأكثر من 15 مضرة على الرحم وعلى الأعصاب وعلى الدم، وذكر أشياء كثيرة. فنقول للمرأة لا تأكل شيء، دعي الجسم على طبيعته، والحمد لله الذي لا يصام في رمضان يصام بعده. وكذلك في الصلاة، هي إنما امتنعت عن الصلاة بأمر ربها فتكون مثابة على امتثال أمر الله، لأنها تركت الصلاة طاعة لله عز وجل. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، بمعنى أن الإنسان ينفذ في المسجد يتعبد لله عز وجل في الصلاة في غير وقت النهي وبالقراءة وبالذكر ليزداد من الخير. والاعتكاف ليس بسنة إلا في العشر الأواخر من رمضان فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان، اعتكف أول العشر الأول ثم اعتكف العشر الأواخر، تحريت ليلة القدر ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، ولم يعتكف بغيره إلا سنة واحدة، ترك الاعتكاف من عشر الأواخر ثم قضاه في شوال. وعلى هذا فنقول الاعتكاف سنة في العشر الأواخر فقط، وسنة أن يلزم الإنسان المسجد بطاعة الله عز وجل، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه شرعا أو فطرة. أما ما لا بد منه شرعا فمثل أن يحصل على الإنسان جنابة وهو معتكف فيقول اخرج واغتسل، أو يخرج إخراج الجمعة وهو بمسجد لا جمع فيه. وأما ما لا بد منه لحسب الطبيعة والفطرة فهو أن يخرج للأكل والشرب إذا لم يجد من يأتي بهما إليه، أو يخرج لقضاء حاجة البول أو الغائط. وأما الخروج الوقوف بعيادة المريض أو لتشييع الجنازة أو لزيارة الطبيب فلا، إلا إذا اشترط يحب يكون الإنسان عند دخول إلى الركاب له مريض يحب أن يعود فيشترط على الله أن يعود هذا المريض فلا بأس، وإلا فلا يعود. وأما الخروج للبيع والشراء والتأجير والاستئجار وما أشبه ذلك فهذا حرام سواء شرط أو لم يشترط، وإذا خرج الإنسان بهذه الأضرار بطل اعتكافه. وصار خروج خروج المعتكف ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام يا إخوان. الأول أن يخرج لما لا بد منه، فهذا جائز سواء اشترطه أم لم يشترط. الثاني أن يخرج للطاعة لطاعة لكن بالأشياء، فهذا جائز إن اشترط وإلا فلا. الثالث الخروج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء والتجار والاستئجار ورهن وارتهان وتمتع للنساء، فهذا لا يجوز سواء اشترطه ام لم يشترطه. نعم. يقول ما رايكم اذا تغيرت او العمل واخذت عمره في رمضان حيث املي طلبت المسجد بزياده ذات عمره وركعه وغبت عن العمل واخذت عمره، فما رايكم في ذلك انكم جزاكم الله خيرا؟ سؤالنا في ذلك ان هذا حرام عليك ان يعتمر بدون رضا مرجعك، لان العمره سنه والقيام بواجب العمل واجب. فهذا الرجل ترك واجبا وفعل سنه فوقع في معصيه الله، وربما يكون آثما بهذه العمره لا كاتبا وغانما. وانني بهذه المناسبه اقول ان التعبد لله ليس بالذوق والهوى، بل هو بالشرع والهدى. ليس كل من استحسن شيئا تعبد لله به، بل حتى ينظر هل هو مصيب بذلك او لا. وكل انسان يعلم ان القيام بالواجب اولى من القيام بايش؟ بالسنه، ولا الاشكال في ذلك. ولولا اني اخاف من الاثم لقلت ان هذه العمره باطله لانها في زمن مقصود، اذ ان الموظف زمنه مملوك لوظيفته، فكيف يقتطع هذا الجزء منه في امر ذات واجب عليه؟ فهو حذر اخوانه سواء في الحرس الوطني او في غيره أن يتركوا واجب الوظيفة ليأتوا بالعمرة. وأقول إن أكثر الوظائف يمكن للإنسان أن يعتمر فيها بسهولة في وقت الإجازة، الخميس والجمعة يمكن أن يذهب للطائرة ويرجع. على أننا أقول من ذهب هذا الذهاب وعليه دين فقد أخطأ، لأنه صرف أموالا في أمر مستحب وترك صرفها في أمر واجب وهو قضاء الدين. والدين وإذا كان الفريضة فريضة الحج تسقط عن المدين حتى يوفي دينه فما بالك بالتطوع. وليعلم ان امر الدين ليس بالهين خلافا لما يتصوره بعض الناس بل يخالف. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدمت اليه جنازه وقالوا ان عليه دينا لا وفاء له ترك الصلاه عليه، ترك الصلاه عليه حتى حتى إنه في يوم من الأيام قدمت إليه جنازة رجل من الأنصار، فتقدم خطوات ليصلي ثم قال: هل عليه بدين؟ قال: نعم عليه ديناران. فرجع وقال: صلوا على صاحبه. ولم يصلي عليه. فقام أبو قتادة وقال: يا رسول الله الديناران عليه. قال: عليه حق الغريم وبرئ منه الميت. بالتأكيد حق الغريم وبرئ منه الميت. قال: نعم. فتقدم وصلي. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة في سبيل الله إذا قتل الإنسان في سبيل الله كفر الله عنه جميع سيئاته. فلما انصرف السائل ناداه وقال له: إلا السيف أخبرني بذلك جبريل آنف. الشهادة تكفر كل شيء، كل المعركة، ولا تقدم الدين. وهذا يدل على عظم الدين الذي استهان به بعض الناس اليوم. تصوروا يا جماعه انسان يمكنه ان يشتري سياره من هذه الالف وتقضي حاجته وحاجه بيته، فيذهب ويشتري ب 120. ليس هذا من السفر، وهو غير قادر، هو غير قادر. لو كان غنيا لكن الامر سهل، لكنه غير قادر. سوف يشتري هذه السيارة بالدين. هذا سكت وكفر وما يدري، فلعله يحل الدين ثم ان التاجر يطالبه بالقيمة ويحتسب عليه. فإياه هو الدين. وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الميت اذا مات فنفسه معلقة بدين حتى يقطعه. هذا شيء أول. لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن إمامة المسجد إلا يلتزم بإمامته. إن لرجل قال، وعلى هذا فلا يجوز أن يوكل أحدا يصلي عنه، لا سعوديا ولا مصريا ولا كوريا ولا لبنانيا ولا فلسطينيا ولا بنغلاديشيا ولا باكستانيا ولا هنديا أبدا إلا لعذر. وإذا كان هناك عذر قاهر فلا بد من أمرين. الأمر الأول مراجعة المسؤولين عن المساجد، يعني إذا أوقات البلد. والأمر الثاني رضا الحي بالإمام الذي جعله نائبا عنه. وأما التهاون كما يفهم من السؤال، يأخذ الراتب كاملا ثم يضع فيه شخصا ويعطيه جزءا من المرتب، هذا غلط. أما بالنسبة للسائل الذي راعى الكلى وقال له لا تصوم، فنقول: لا تصوم، لا تصوم. وإن صمت بعد أن قرر الأطباء ضرر الصوم عليك فإنك آثم، ولو مت من أجل ذلك فأخشى أن تكون معينا على قتل نفسك والعياذ بالله. فإذا قال لك الأطباء المهرة لا تصوم فلا تصوم، ثم إن قالوا إن هذا سيكون أمرا دائما فأطعم عن كل يوم مسكينا، وإن قالوا إن هذا أمر عارض وربما يشفيك الله تعالى في المستقبل فانتظر حتى تشفى وتصوم. هذا هو الواجب. أما من نقل عليه القول فإذا كان إنما أفطر لعبده واستمر عبده حتى مات وهو عارف أنه مرض لا يجبره فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. ومقدار الإطعام نحو كيلو من الرز لكل مسكين. هذا يقول إذا قدم أن هذا الرجل قدر على أن يقضي الصوم ولكنه فرط فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فإن صام وليه وعنه أي وارثه وعنه فهذا طيب وإن لم يصم فإنه لا إثم عليه ولكن يطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي ترى. قال قد أتى بالواجب فإنه لا الذي ينظر الآن أنه قد صلى الصبح وأنه نام وعجز أن يقوم لصلاة العصر إلا عند الغروب فلا إثم عليه لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأنها لا تلتزم أن تعطي عشرة. أما نعم لو سلمت قالت أعطنا كفارة ونطعم عشر مساكين فلا بأس، لكن الذي نعرف أنهم يدخلون هذا التبرع لعام التبرعات ولو ترى هل يعطى عشرة أو يعطى واحدا أو يعطى خمسة لا. ولهذا نقول إن الشيء المقدر لعدد معين لا تعطيه يكفي تحت الخير ولا تعطيه الإغاثة إلا إذا التزم وقال هذا الذي أعطيتنا نحن نوزعه على عشرة فقراء، فإذا قال ذلك وهم قال فلا بأس وإلا فتعه أنت بنفسك. والجمع بدون سبب أكبر من كبائر الذنوب، يعني أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه إخلال بركن من أركان الإسلام، وترك الأطعمة من أركان الإسلام، فإذا قدمها قبل دخول وقتها بدون سبب شرعي فإنها لا تقبل منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود عليه. والذي يصلي الصلاه قبل وقتها بدون سبب شرعي قد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا عليه. أن من الناس من استدل بحديث عباس رضي الله عنهما الذي في صحيح مسلم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، فقال هذا من غير خوف ولا مطر مع أن المطر يجمع فيه. فاستغرب الصحابة ذلك وقالوا ما أراد إلى هذا، يعني إيش من جمال؟ قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلتقى الحرج إذا تركت الجمع، وهذا يدل على أنه لا يجوز الجمع إلا إذا كان على الناس حرج في تركه، وأما بدون حرج فلا. لأنه قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا الوقت بينه الرسول عليه الصلاة والسلام قال الظهر من زوال الشمس إلى أن تغرب المشرق، والعصر من ذلك الوقت إلى أن تسقط الشمس ووقت ضرورة إلى الغروب، والمغرب من غروب الشمس ما ينبغي الشفق، والعشاء من مغيب الشفق إلى المسجد، والفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. حدثها الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف نتعدى حدود الله؟ كيف نجمع الصلاة إلى الأخرى بدون سبب؟ وهذا خلق عظيم ومنكر عظيم، وأنكر منه وأعجب منه أن بعض الناس جمع العصر إلى الجمعة. سبحان الله، الحمد لله بالعلم، تأمر عباد الله بغير حق. من قال إن العصر في جمعة إلى الجمعة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام جمع العصر إلى الجمعة؟ أبدا، جمع العصر إلى الظهر في جوء إلى السبب، أما إلى الجمعة فلم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع العصر إلى الجمعة إطلاقا، ولا يصح انتقاص العصر في جمعها إلى الجمعة على العصر في جمعها إلى الظهر، لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة لها أركانها وشروطها الخاصة، وليست من جنس صلاة العصر، حتى يقال إن صلاتين جنسهما واحد يضم بعضهما إلى بعض كالظهر والعصر، ولهذا لا تجمع المغرب إلى العصر. ليش؟ لأن ليس من غير جنس، هذه صلاة نهارية وهذه صلاة ليلية وهذه ثلاث وهذه أربع أو جنسان، فلا يجوز إطلاقا ولو كان السماء تنزل نظرا شديدا أن تجمع العصر إلى الجمعة، ومن فعل ذلك فعليه الإعادة أن يجيدها عصرا، لأنه فعل ما لا يجوز. بقي أن يقال لو أن الناس صلوا المغرب بدون مطر ثم أمطر بعد ذلك مطرا شديدا يشق على الناس أن يأتوا إلى المسجد، نقول الحمد لله الأمر ورد، ينادي المنادي فيقول صلوا بأي حال، يعني يصلي كل إنسان ببيته لأنهم معذورون بترك الجماعة في هذا الحال. وقال هذا الخطاب مقبول من خلال الأنبياء، وهي يشبه بالكفار وجد الله، وعند مقابل الكفار على أسوار ذلك وكفة قولهما لقد اتفقت أنا وزوجي على هذه الخطبة، وعلماء أداب ذلك لأننا مستقيم عليها، فما حكم ذلك؟ وهل مجرد تقييم على الخيار نوع محدد من الخطاب سواء كان دين الكذب أم لا يجيز المرأة أن تقصها مقصودا المهزولين؟ القصر يعني قصر الشعر، شعر النساء إن كانت مشابهة لقصر الرجال حيث يكون شعر المرأة كشعر الرجال فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وكل عمل صارت عقوبته اللعنة فهو من كبائر الذنوب، وإن كانت مشابهة لرؤوس الكافرات أو العاهرات فهو حرام أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. وإذا كان لا تشابه قصد الرجال ولا قصد هؤلاء الكافرات أو الفاجرات العاهرات، فإن من العلماء من قال إن ذلك مكروه كما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومنهم من قال إنه محرم، ومنهم من قال إنه مباح، والأقرب أنه مباح لكن لا على سبيل تلقف العادات التي تكون في مجلات الأزياد، بل إذا رغب الزوج والزوجة القصر على وجه لا مشابهة فيه لا للرجال ولا للنساء الكافرات والعشرات فلا حرج. وأما الحجة بأن الزوج والزوجة اتفقا عليه فالاتفاق على الحرام لا يجعله حلالا، الحرام حرام، وإذا اتفق عليه الطرفان فضع أشد، لأن الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو قلنا إنما اتفق عليه الزوجان فهو حلال، واتفق الزوجان على أن يجامع الرجل زوجته في الدبر ورضيت بذلك، هل يجوز هذا؟ أجيب لا، فليس ما اتفق عليه الزوجان يكون حلالا، الحرام حرام سواء اتفق عليه الزوجان أو اختلفا، بل إني أقول إن اتفق عليه فلا أشد إثما، لأن الواجب على كل واحد منهما أن يجتنب المنكر وأن ينهى عن المنكر لا أن يوافق عليه. لا حرج فيها، لا حرج يعني رأساً بكرة أمامه يعني أمام المصلين أو الدفايات المعروفة، لأنه لا دليل على المنع ولا على الكراهة أيضا. ولو أننا قلنا بذلك لقلنا اللمبات اللي فوق وهي أمامنا يكره استقبالها لأنها فوقنا وأمامنا. نعم لو فرضنا أن هناك بالبر وبين أيديه نار تنتهب، فهنا نقول لا يجعلها الإمام إذا كان جماعة، لا يجعلها الإمام بين يديه لئلا يشبه نار التي يوقدونها ثم يصلون إليها. وأما مجرد الجمر أو أشرطة الكهرباء فهذه لا بأس. إذا قدموا بعض المأكولات والمشروبات فبسم الله وقوله لا تأكل إلا بتسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسمي الإنسان على الأكل، وكان معه عمر ابن أبي سلمة وهو غلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام من الله لأن عند الأكل وكل يمين وكل ما يمين، فإذا قدم هؤلاء لك طعاما غداء أو عشاء أو قهوة فقد مثله، وإذا أهدوا إليك هدية تقبلها وكافئهم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أو حتى تروا أنه قد كافئهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من طعام اليهود وقبل هديته واشترى منه، فأهدت إليه امرأة في فتح خيبر أهدت إليه شاة فقبل وأخذ منه، ودعاه يهودي إلى إذا قبض شعير وإهالة للفم، الإهالة هي الشحم المتغير، الإهالة للفم الشحم المتغير، فأجاب دعوته وأكل منه. واشترى من يهودي طعاما لأهله وأعطاه درعه رهنا، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة لهذا اليهودي. معروف أن اليهود أكثر من السحر آخذون الربا، ولهذا نقول على هذا المراد المقرض والإثم ولك المهنة، إلا لحال واحد، إذا علمنا أننا إذا امتنعنا من أكله أي أكل ما قدم لنا أو أهداه لنا، إذا علمنا أن بامتناع من ذلك ذكرا له عن المحرم وامتثالا عن المحرم، وهنا نمتنع لأن فيه مصلحة. فإذا كان هذا قريب لنا إذا دعانا وهو ممن يتعالى بالربا أو غيره من المحرمات، كنا لا نجيبك حتى تطلع عن هذا عن عملك، وعلمنا أنه سيطلع فهنا لا نجيب، لأن هذا من باب النهي عن المنكر. وكذلك إذا أهدى إلينا هدية وردناها وعرفنا أنه لذلك سوف يتوب نردها من أجل المصلحة، أما إذا لم يكن مصلحة فلا بأس بإجابة دعوته وأكل طعامه وقبول هديته. وش المقدمة؟ ترى الآن تبين أولا، هل هذه المادة مادة أصيلة في المقررات أو لا؟ قال أصيلة في المقررات. طيب، الدولة وضعت نظما معينا على أن من تجاوز هذا النظام المعين منح الشهادة، فمن أخذ بها أي بمادة الإنجليزي فإنه يكون لم يتجاوز هذا المرض، ويكون آخذا بالشهادة بغير حق. ولهذا نقول لازم نضح في أي مادة من المواد التي يترتب عليها تكون أصيلة ويترتب عليها شهادة. وأما قول إن الطيع المستقبل، أنا أقول لا، ليش الطيع المستقبل؟ كم نجح فيها من جزء طالب؟ أنا أقول لا نجح فيها، لكن إذا كانت صعبة عليك فحاول، حاول أن تتمرن عليها، ثم إن المنهج فيما أعلم منهج ضعيف، كل إنسان يصب عليه سوف يجيبه. الواجب على هذا التوبة إلى الله، وهو لم نقدم هذا السؤال إلا تائبا إن شاء الله تعالى، لكن لابد أن يتصل بالمسؤول عن هذا المستودع ويخبره، ونحن نرجو من المسؤول عن هذا المستودع إذا أخبره وجاء تائبا أن يعفو عنه وأن يضمنه المسدس، إما بشراء مسدس مثله وإما بدفع قيمته إن كانت قيمته لا تزيد على ذلك، وإن كان تزيد زاد على مسألة الميتة. أما بالنسبة للآخرين الذين علم أنهم ظلموا، وقد أقول أنهم لم يظلموا لأنه لا بد أن يكون هناك قرائن أوجب للمسؤولين أن يحدثوا، لكن هو الذي أخطأ بكونه سكت حتى حدث هؤلاء، فالواجب عليه الآن أن يبحث عن هؤلاء الذين سجنوا من أجل سكوته ويتحلل منه. أما بالنسبة للمستودع فالواجب عليه أن يرد هذا إلى أن يسكن عنه، إما مثل المكدس الذي أخذ، وإما قيمته إن كانت أكثر من 2000، وإن كانت أقل فيدفع الأجل كلها مع التوبة إلى الله عز وجل. وإن يكرر المسؤول عن المستودع أن يسمح عنه لأنه جاء تائبا نادما، ومن تاب والله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.